الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي ونحن نتحدث عن حديث الجساسة، وقلنا إن هذا الحديث الطويل سنأخذه في لقاءين متتابعين نتدارسه. في اللقاء الماضي أجملنا خبر الجساسة جميعا عن فاطمة بنت قيس رضوان الله تعالى عليها، قد حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن تميم بن أوس الداري، وأن هذا من أعظم مناقبه رضوان الله تعالى عليه. الآن نأتي إلى ما يمكن أن يكون من فوائد وعظات نجمع حديث الجساسة خبر الدجال الطويل في صحيح مسلم مع الأخبار الأخرى، حتى يفقه العبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض مراده. الله جبل الخليقة على الفتنة، بمعنى أنه حكم وقضى جل وعلا أن الفتنة لابد أن تكون قائمة، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم أهل الجنة من أهل النار، أي ليظهر علم الله. والفتن تكون أحيانا في الفرد نفسه، وأحيانا تكون في المجتمع، وأحيانا تكون في أمة الإسلام، وأحيانا تكون في الأمة في الخلائق جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال عياذا بالله. فحكم عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالشرع أن الدجال أعظم الفتن. كذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شر غائب، فإنه لما ذكر المبادرة بالأعمال قال بادروا بالأعمال ستة، إلى أن قال أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الدجال فشر غائب ينتظر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان في دبر كل صلاة يتعوذ بالله من أربع: يتعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وهذان شأنان أخرويان، ويتعوذ في الدنيا من أمرين عظيمين: من فتنة المحيا والممات، أي التي تكون قبيل أن يقبض الإنسان، لأن هذا سيكون آخر عهده بالدنيا، ومن فتنة المسيح الدجال. فكون النبي عليه الصلاة والسلام وهو في علمه وتقواه وحفظ الله جل وعلا له وعصمته إياه يتعوذ بالله في كل صلاة من فتنة المسيح الدجال دليل على عظيم تلك الفتنة، أعاذنا الله وإياكم منها. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع: أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أمور يرجى أن يكون بهم أن يكون بها أي بهذه الأمور اتقاء لفتنة الدجال، لمن يكتب الله له أن يدرك الدجال. من تلكم الأحوال أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، ومن قرأ آيات الله العظمى وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى عرف الفرق العظيم ما بين عظمة ربنا جل ذكره وما بين هذا الدجال الأفاك. يقول صلى الله عليه وسلم في وصفه: كأن عينه عنبة طافية، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فأول ما فيه أن فيه عاهة، وهذا من دلائل ضعفه، أنه رغم ما أتاه الله جل وعلا وأذن له فيه من القدرة إلا أنه يعجز أن يذهب العاهة التي فيه. وما بين عينيه كفراء يقرأها كل مؤمن يقرأ ولا يقرأ، بمعنى يجيد القراءة أو لا يجيد، وبقدر الله يغيب عن قراءتها كل كافر يقرأ أو لا يقرأ، يحسن القراءة أو لا يحسن القراءة. فهذا ضعف فيه أوجده الله. ومن ألف القرآن وعلم كيف أثنى الله جل وعلا على نفسه، لا يمكن بعد أن خالط القرآن مشاشه وسكن فؤاده وأنار قلبه أن يقع في خلده مع عظيم فتنة الدجال أن هذا يمكن أن يكون رب العالمين، محال. إن ربكم ليس بأعور. ثم ما دلت عليه آيات القرآن والسنة أن العباد لا يمكن لهم أن يروا ربهم حتى يموتوا، لا رؤية لله إلا لا يمكن أن نرى الله إلا بعد أن نموت، إلا بعد أن نبعث ونحشر. يمتع أهل الصلاح أهل الجنة برؤية وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، قبل ذلك دون ذلك محال. فزعمه أنه هو رب العالمين كذب وافتراء. هذا الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفه، ومع ذلك أعطي هذا العبد خوارق، أعطي هذا الدجال خوارق تجعل الناس يفتنون به، لأن الناس ألفوا في الأزمنة التي قبل الدجال أنه يوجد من يدعي النبوة، وهذا ادعاء لمنقبة بشرية، منقبة بشرية، لكن أحدا ما أن يدعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعي الألوهية، هذا لم يقع. ثم إنه يأتي بأمور خوارق يلبس على الناس فيها بأنه صادق في دعواه وهو أكذب الكاذبين، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. وقد جاءت بعض الآثار تدل أنه يأتي بعد قحط وجدب في الديار، يصبح الناس عطشا ظمأ لأرض تنبت ولسماء تمطر. فمع ذلك، وهذا يجعل من تعلق العامة والدهماء به أكثر، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على القرية الخربة فتتبعه كنوزها، أي تخرج ما كان من سالف الأزمان وأيام الدهور الأول، تتبعه كيعاسيب النحل. قالوا يا رسول الله كم لبثوا في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا هذه. وقال لما قيل يا رسول الله كيف سيره؟ قال كالغيث استدبرته الريح، أي يسرع. وهو قال عن نفسه كما مر معنا في حديث الجساسة: فلا أدع قرية إلا هبطتها. ثم قال: إلا مكة والمدينة. فهذا يدل، هذه أوصاف، هذه أخبار ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفقه الإنسان الأمر، حتى لأن الإنسان إذا فقه الأمر ولم يعد غيبا أو مجهولا سهل له بعد ذلك أن يتعامل معه. فقال عليه الصلاة والسلام: كالغيث استدبرته الريح، الشياطين تطيعه، فإنه يقتل ويأمر الشياطين أن تتمثل في صورة أبي المقتول أو أمه حتى يوهمه أن هذا أباه وأن هذا أبوه وأن هذه أمه، ويلبس على الناس دينهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. هذا بعض ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لنا. وقد قالوا إنه عقيم لا يولد له. وقال بعض العلماء إنه يخرج بعد أن يخلو ذكره من المنابر، بعد أن يترك الناس والوعاظ والخطباء والعلماء التحذير منه. هذا قالها كثير من العلماء. بقي كيف يتقى الدجال؟ يتقى باللجوء إلى الله. وقلنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نعوذ بالله، أن نستعيذ بالله من أمور أربع، منها الاستعاذة بالله من المسيح الدجال. الأمر الثاني، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة فواتح وخواتيم سورة الكهف. ولعل الحكمة في هذا أن فواتح سورة الكهف تتحدث عن فتية وقع لهم ما وقع في غابر الأزمان وأول الدهر، وكيف أن الله عز وجل نجاهم من بطش عدوهم رغم قلة حيلتهم، بل إنهم ناموا واستيقظوا وقد أمنوا، فمن حفظهم وهم رقود قادر على أن يحفظ الموحدين المؤمنين وهم أيقاظ. الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن تدبر في خبرهم في قصصهم علم قدرة الله ومن علم قدرة الله عظم توكله على ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا العشر الأول فواتيح سورة الكهف. خواتمها فيهن آية يقول الله عز وجل فيها: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. فهذه الآية أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء لها معان عدة، لكن من معانيها أنها تقطع على الدجال أمله ورغبته في أن يضل الصالحين المخلصين من عباد الله. ويدل على هذا قول الله عز وجل في سورة الإسراء: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهذا في خبر الشيطان لما امتنع عن السجود. فإذا كان الشيطان وهو أعتى من الدجال ليس له سلطان على عباد الله المخلصين، فمن باب أولى ألا يكون للدجال سلطان عليهم. هذا الخبر عن الدجال هو في مجمله أحد أكبر علامات الساعة، فالدجال علامة كبرى من علامات الساعة، علامة كبرى من أمارات الساعة. يتبعه بعد ذلك نزول عيسى بن مريم، وقتله يكون على يد عيسى بن مريم. هو الآن تواجهه الملائكة بالسيف عند مكة والمدينة لكنها لا تقتله، فلا يطيل مقامه، إنما قالوا ترجف المدينة في الحديث 3 رجفات، فيخرج منها كل كافر ومنافق يتبعه ثم يعبر ويمضي في الأرض حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم. فإذا نزل المسيح عيسى بن مريم وهو نازل لا محالة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من لقيه منكم فليقرئه مني السلام. فإذا نزل معه حربة، فإذا رأه عدو الله ماع كما يماع الملح في الماء، فيتبعه عيسى فيقتله، ويري المؤمنين أثر الطعنة فيه حتى تطمئن قلوبهم أن هذا الدجال الأفاك قتل. وانظر أشياء بقدر الله، هو يرى الملائكة فلا ينمع. صحيح أنه لم يدخل لكنه لم يتغير فيه شيء، فلما رأى عيسى بن مريم انماع وفر، فيدركه عيسى بن مريم يتبعه ثم يقتله. فأحيانا الشيء قد يكون له مكان في وضع ومكان آخر في وضع. لماذا؟ لأن الله لم يأذن للملائكة أن تقتله، وأذن لعيسى أن يقتله. والله يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. فيقتله عيسى بن مريم فتنتهي به، أي بقتله، فتنة لا فتنة أعظم منها، وهي معروفة بفتنة المسيح الدجال. فالمسيح الدجال مسيح ضلالة، والمسيح عيسى بن مريم مسيح هدى. وعيسى بن مريم قد رفع، فلما ينزل من السماء ويقتل الدجال يتحقق بنزوله عليه السلام أمور 3 أو تقل أو تكثر. منها يظهر كذب من زعم أنه صلب، ويظهر كذب من زعم أنهم قتلوه وهم اليهود، ويظهر صدق من قال أنه رفع. والأمر الأهم من ذلك كله أنه يدفن في الأرض، لأن الله حكم وقضى بقوله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فمن خلق من التراب ليس له قبر إلا التراب. فينزل عيسى بن مريم ويمكث ما شاء الله له أن يمكث، وتحدث في عهده من الخيرات ما الله به عليم مما فصلناه في لقاءات سابقة. آخر الأمر تقبض روحه، كل نفس ذائقة الموت. أين يدفن؟ يقول بعض أهل العلم إن عيسى بن مريم يدفن في حجرة عائشة غير بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله إن كان هذا يتم أو لا يتم لا نستطيع أن نجزم. لكن نقول علاقة المسيح ابن مريم بالدجال أن نهاية الدجال قتله تكون على يد عيسى ابن مريم. وقد دلت الأحاديث على أن أكثر من يتبع الدجال من اليهود ومن النساء، من الدجال ومن النساء، فالنساء من أعظم الخلق فتنة به، حتى وردت آثار لو تأملها العبد يكاد يشيب رأسه. يعني ورد أن الرجل قد يضطر أحيانا إلى أن يقيد أهل بيته من قرابته من النساء، خوفا عليهن أن يخرجن إلى الدجال فيؤمن به، خوفا عليهن من أن يخرجن إلى الدجال فيؤمن به. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لم يرغب أمته، إذا من أدرك ذلك من أمته إذا سمع بالدجال أن يخرج إليه. والعاقل لا يعرض نفسه للفتن ولا يزدلف إليها، بل يستعيذ بالله ويعتصم به ويلجأ إليه، فإن غلب وطرقت الفتنة بابه فليعتصم بحبل الله المتين وصراطه المستقيم. لكن العاقل لا يأتي إليها يبحث عنها كأنما يختبر نفسه، الإنسان ضعيف من فتنة المال، من فتنة النساء، فتنة الشهرة، فتنة الملك، فتنة السلطان، هذه وغيرها فتن، فالعاقل لا يتعرض لها. فإن جاءته من غير ما مسألة وطرقت عليه بابه كما بينا، فليس له إلا أن يلجأ إلى الله ويعتصم به، ومن صلحت سريرته وصدقت نيته فإن الله جل وعلا يحفظه ويكلأه. وخاتمة المطاف في الحديث أن يعلم أن الكذب عياذا بالله من أعظم أسباب الفجور، ولذلك يسوق إلى النار. وهذا المسيح سمي بالدجال لكثرة كذبه، وليته كذب على الناس في أمور الناس، بل كذب عليهم في أعظم شيء، وهو اعتقادهم في ربهم تبارك وتعالى، وهو اعتقادهم في ربهم تبارك وتعالى. هو الآن النصارى، اليهود، المؤمنون، كل هذه الطوائف تؤمن بالله، لكن النصارى عياذا بالله يقولون المسيح ابن الله، واليهود تقول عزير ابن الله، والمؤمنون بحمد الله على الملة الحنيفية يقولون تنزه الله عن الصاحبة والولد. لكن هذا الدجال ينفي ذلك كله، ينفي ذلك كله، يزعم أنه هو رب العالمين. ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن كذبه قال أما وإن ربكم ليس بأعور، وقال صلى الله عليه وسلم أخبارا تبين لنا أن هذا الرجل مهما انتفخ مهما علا يبقى عبدا هالكا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وإنما هذه خوارق يعطاها يؤتاها حتى تعظم به الفتنة ويبتلى به العباد وتوطئة لقيام الساعة. والله يقول فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أماراتها، ما يدل على أنها قد قربت، وهي قد قربت منذ أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وآيات كثر في هذا الباب. لكننا كذلك نفقه من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك، أن الاستعاذة أمر مرغب عظيم في الشرع في سائر الأمور. ولهذا قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالإنسان يستعيذ بالله في دفع الشرور، ويلوذ بالله في جلب الخيرات، ويلوذ بالله في جلب الخيرات، ويستعيذ به تبارك اسمه وجل ثناؤه في دفع الشر والضر عن نفسه. هذا مجمل ما أردنا بيانه حول حديث الجساسة، فصلناه بحمد الله وفضله في لقاءين متتابعين، وبينا أن هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن فاطمة بنت قيس الصحابية الجليلة التي كنا قد تحدثنا وبسطنا القول عن شخصيتها قبل أن نتحدث عن حديث الجساسة. وهذا الحديث فيه فوائد كثر عرجنا على بعضها مما يتفق مع المقام ويتناسب مع الحال، وإلا فإن كتب أهل العلم رحمهم الله زاخرة بكثير من العظات والفوائد حول هذا الحديث الذي أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا والعلم عند الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.